في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. في يدينا يضيء هذا الزمان، نحن فيه السطور والعنوان. إن خطونا فللمكارم نخطو، أو نطقنا فللخلود البيان، أو نطقنا فللخلود البيان. نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان. نحن إسلامنا عظيم عظيم، لا تداني إسلامنا الأديان. أبجدياتنا طموح وعزم، وإخاء وإلفة وحنان، وإخاء وإلفة وحنان. إن تكن تاهت السفينة يوما فلقد جاءها الفتى الربان، إن تكن تاهت السفينة يوما فلقد جاءها الفتى الربان. يتق الله في الحياة ويخشى موقفا فيه ينصب الميزان، موقفا فيه ينصب الميزان. ظلمة الليل لن تطول علينا ولدينا يقرأ القرآن، ظلمة الليل لن تطول علينا ولدينا نبراسنا القرآن. فيه نقض الحياة فيه الأمان، فيه أيامنا الوضاء الحسان، فيه أيامنا الوضاء الحسان. غاب عن مسرح الحياة زمانا وعلى المسرح الفسيح الجبان، غاب عن مسرح الحياة زمانا وعلى المسرح الفسيح الجبان.